تفسير الآية 28 من سورة القمر، يقول تعالى: ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر، أي وأخبرهم أن الماء الذي يشربون منه هو مقسوم بينهم وبين الناقة، فهم لا يشاركونها في يوم شربها أي نصيبها من شرب الماء، وهي لا تشاركهم في يوم شربهم، وهي كانت كأنها عاقلة بإلهام من الله تعالى، حيث تخرج في يوم من أجل شربها وفي اليوم التالي لا تخرج لتترك لهم نصيبهم ليشربوا، ثم تخرج في اليوم الذي بعد، وهكذا. قوله تعالى: كل شرب محتضر، أي كل نصيب من الماء محتضر عنده صاحبه، أي يحضره من هو له، فالناقة تحضر إلى الماء في يومها وهم يحضرون إليه في يوم آخر.